أنهم لا يبالون بما أقول، أو لعلهم لا يسمعوا ما أقول. أنا لا أجيب عن أسئلة لا علاقة لها بهذا الدرس، ولعل هذا المرة 20 لا أجيب عن أي سؤال لا علاقة له بالدرس. والأمور التي تتعلق بدرس الجهاد نجيب عنها يوم الاثنين، والأمور التي تتعلق بدرس رياض الصالحين نجيب عنها يوم الخميس إن شاء الله. أظن ما قد قرأناه وشرحناه وذكرناه من موضوع اللباس وما يتعلق به والتحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، كل ذلك كاف وواف، وهنالك أحاديث أخرى باقية بسيطة مكررة فيها إعادة لما كنا قد ذكرناه. لذلك نبدأ بالكتاب الذي جعل الإمام النووي عنوانه آداب النوم، كتاب آداب النوم، باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. أقول ورواه أيضا البخاري في أماكن أخرى وفي زيادة: اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا أول حديث يذكره لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بآداب النوم. يقول البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه لينام، يعني نام على شقه الأيمن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل النوم على الجنب، ولم يكن يفضل النوم استلقاء ولا العكس أيضا، وإنما كان يفضل النوم على الجنب، وكان ينام دائما على شقه الأيمن. وقال العلماء: حتى لو أن إنسانا له ظروف صحية تضطره إلى أن ينام على شقه الأيسر يستريح أكثر لسبب ما، فليبدأ نومه على الشق الأيمن ولو 5 دقائق، وبعد ذلك لا بأس إذا أراد أن يتحول إلى الطرف الثاني. ولكن إذا بدأ النوم أو مشروع النوم فليضطجع على شقه الأيمن. طبعا هذا من الآداب المسنونة وليس من الفرائض الواجبة. نعم، هنالك ناس ربما يتساهلون في هذا الموضوع. التساهل العملي لا إشكال فيه، لأن الموضوع موضوع يعني ندب، ولكن المشكل التساهل القولي، أي أن يقول قائل: هذا الكلام ما ينبغي أن يذكر في هذا العصر، هنالك أمور أهم من هذه، يعني ما ينبغي أن نشغل بال الناس بكيف ينام الإنسان وكيف يضطجع وعلى أي جنب يضطجع وماذا يصنع. يعتبر أن هذه الأمور ربما من الأمور السخيفة التي ينبغي أن لا تشغل بال الناس اليوم، بل ينبغي أن يوفروا جهدهم وأفكارهم لأمور مصيرية أهم وأشد. الإنسان إذا قال هذا الكلام ربما كان هنالك خوف على إيمانه من هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه ضمن نقد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقد للشرعي وسخرية ربما، وكثيرون هم الذين لا يتنبهون إلى هذا الأمر. أن لا تنفذ هذا الأدب المسنون شيء ثاني لك ذلك، ولا ترتكب بذلك وزرا، ولكن أن تترجم عن إهمالك لهذا الأمر بنقد بسخرية نحو ذلك فهذا شيء خطير جدا جدا، وربما يسري إلى جوهر العقيدة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. لو لم يكن هذا الأمر ذا فائدة من كل الجوانب لما ألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهمه أن يعمله، ولما أوصى بذلك أصحابه وأمته، سواء عرفنا الفائدة من ذلك أو لم نعرف. الثقة وحدها كافية فيما يتعلق بهذا الأمر. ولو أن إنسانا قال يعني فلنسأل الأطباء هل هنالك يعني فرق بين أن ينام الإنسان على ظهره أو أن ينام نعم على صدره مثلا، أو أن ينام على شقه الأيمن أو الأيسر، هذا يعني أنك تريد أن تأتي بشاهد يوثق لك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الذي تعتبره أوثق من رسول الله حتى تجعله شاهدا على توثيق كلام سيدنا رسول الله؟ من هو هذا الطبيب الذي تثق به أكثر من ثقتك بكلام سيدنا رسول الله؟ إن كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنك لست مؤمنا بنبوته، ولعلك مؤمن بمعرفة هذا الطبيب أكثر من معرفتك بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقول يضطجع على شقه الأيمن ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذا الكلام في مجموعه، هذه الجمل المتعاطفة في مجموعها كلها تعبير عن استسلام الإنسان لله في ساعة لا يدري سيكون مآلها الموت ومفارقة هذه الحياة، أم سيكون مآلها رجوعا إلى الحياة. فالإنسان عندما يرقد أو يتهيأ للرقاد في الواقع أنه يتهيأ لمصغر الموت، النوم مصغر الموت، ولعله نموذج مصغر للموت الذي توعد الله به كل إنسان وجعله مصير كل واحد. فأنت عندما تضطجع لتنام لا تعلم هل إنك بعد رقادك وانقطاعك عن الدنيا بالشعور والإحساس ستعود مرة أخرى وتحيا وتفتح عينيك من جديد، أم إنها الضجعة الأخيرة وإذا أغمضت عينيك فلن تفتحهما إلا في القبر أو يوم المعاد عندما يحشر الناس إلى الله عز وجل؟ ما دمت لا تعلم ما حقيقة هذه الضجعة وما الذي ينتظرك بعدها، فناسب أن تدعو بهذا الدعاء. وحي الحال يدعوك أن تدعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله كل ليلة: اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني أنا تبرأت من كل حول وقوة وطاقة وأسلمت كياني، النفس المراد بها الذات هنا، يعني أسلمت كياني وذاتي كله إليك. طيب، ما هو دائما الإنسان نفسه كيانه مسلم إلى الله دائما، فما الفرق بين ساعة النوم وبين في حركتك أثناء النهار؟ الفرق أنك عندما تتحرك في النهار لأعمالك ولمعايشك وشغلك ووظيفتك، في الواقع أنت تتصرف وأنت تفعل وأنت تمارس جهدا. فإذا جاء المساء وحان وقت الرقاد واضطجعت على فراشك، فقد تهيأت فعلا لانقطاع كل القوى التي كانت تحركك. الآن بعد قليل هذه القوى كلها ستطوى من كيانك. إذا ناسب أن تقول بهذه المناسبة: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، الآن أنا تبرأت من حولي وقوتي وكل طاقتي التي كنت تكرمني بها في النهار وتمتعني بها في النهار، الآن لا شيء، فقد أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لعلها الضجعة الأخيرة، لعله الموت، لذلك أنا متجه إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. أنا لا أستطيع أن أعتمد على نفسي، لا في خير أطمع به ولا في شر أتحاشاه، لا أستطيع أن أعتمد على نفسي في شيء، لذا فأنا فوضت كل أمري إليك. أنا في هذا النهار الذي أدبرت عنه قصرت، حاولت أن أفعل شيئا لم أتمكن، ربما ارتكبت معاصي، ربما انحرفت، ربما ارتكبت أوزار، ربما غششت في معاملة، وتراكمت علي الذنوب، وأنا الآن مضطجع ولا أدري مآلي بعد هذا الرقاد، فأنا مفوض كل أمري إليك، أي ألقيت بحملي على بابك، فافعل بما تشاء، ما دمت ألقيت حملي على بابك فإنك لن تخيب أملي فيك. هذا معنى الكلام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. يعني الظهر كناية عن القوة، أنا جعلت معتمدي في قوتي أنت، فأنت معتمدي في كل قوة أحاول أن أتحرك بها وأن أمارس بها شؤوني كلها. أنا ألجأت ظهري، يعني قوتي إليك هي قوة بحسب الظاهر لكن لا قوة، فأنت ملجأي في ذلك رغبة ورهبة إليك. فعلت هذا كله، أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، فعلت هذا الآن وأنا بين يدي الرقاد رغبة ورهبة إليك. في ساعة تشدني فيها إليك رغبة ورهوة، رغبة في أن ترحمني وتكرمني وتسامحني وتعفو عني، ورهبة من أن تعاقبني على تقصيري وإساءتي وارتكابي للأوزار التي ارتكبتها. فأنا أفر من رغبتي ورهبتي إلى هذا، ألجئ نفسي إليك، أوجه وجهي إليك، نعم أفوض أمري إليك، أهرب وأفر من هذا الشعور إلى هذا كله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجا، منجا بمعنى النجاة، منك إلا إليك. ما معنى هذا؟ يعني إذا كنت أخاف من عقابك، خوفي من عقابك يدعوني إلى الفرار. طيب، فررت، إلى ما أفر؟ إلى من أفر؟ لا أجد ملجأ عندما أريد أن أفر منك إلا أن أعود مرة ثانية إليك. فأنا أفر منك خوفا من عقابك، وعندما أفر منك خوفا من عقابك ألتفت يمينا وشمالا فلا أرى ملاذا في الكون ولا أرى ملجأ في الكون إلا إليك، فمردي إن خفت منك إليك، وعودتي إن فررت منك إليك، لأنك أنت الذي تكرم وأنت الذي تعاقب إن شئت، وعندما تكرم فلا يوجد من يرد الإكرام أو أن ينقص منه شيئا، وعندما تعاقب لا يوجد من يمكن أن يرد هذا العقاب حتى نعود فنلتجئ إليه. هذا كلام رائع، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إذا فالأرجع مرة أخرى إلى بابك. هذا منطق عبودية، منطق مغموس للتذلل لله سبحانه وتعالى. في كثيرون هم الناس الذين أشربت قلوبهم مشاعر الكبر، عندما يقرؤون كتاب الله عز وجل أو يسمعون وعيد الله سبحانه وتعالى عقابه يعني العذاب الذي أعده للتائهين وللمستكبرين وللمشركين والجاحدين والكافرين، يمكن أن يضج ويضجر من هذا العذاب، نعم، وربما يعني يستبد بنفسه شعور الألم والخوف فيدفعه هذا الخوف إلى التمرد على الله وإلى التمرد على أوامره، وتجد أنه يناقش ويعاتب، وربما يقول أن الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يعامل عباده بهذا الشكل. طيب إن قلت ما ينبغي أو ينبغي، إن عاتبت أو لم تعاتب، من هو هذا الذي تملك أن تحتج عنده على الله؟ إذا في تفضل يلا، يعني إذا في هنالك من تستطيع أن تلجأ إليه لتحتج عنده على الله أنه يعذب زيادة وأنه يعاقب زيادة على ما ينبغي لك ذلك، لكن هل يوجد هذا؟ يعني الناس في دار الدنيا عندما يكون إنسان ما تحت سلطان ملك قاهر أو رئيس قاغ يرى أنه يظلمه ويسيء إليه ويتهدده بالعذاب، ما أيسر أن يرحل من تلك الدولة التي هو واحد من رعاياها إلى دولة أخرى فيصبح هناك لاجئ سياسي كما يقولون، وهنالك يعلن عن ثورته على ذلك الذي كان يعيش تحت كنفه، ويعلن عن احتجاجه ويفعل ما يشاء لأنه قد التجأ إلى حمى ملك أو رئيس آخر يعينه على التمرد. هذا ممكن، لكن في بعض الأغبياء يتصورون أن خضوع الإنسان لمملكة الله مثل خضوعه لمملكة زيد من الناس، فيرفع صوته بالإنكار والمناقشة والجدل ويتحدث ويقول لا أقتنع بهذا وهذا فيه عقاب شديد وهذا فيه ظلم. نحن لا نناقش، لكن نقول لنفرض أن الأمر كما تقول، هل هنالك ملجأ إليك تلجأ إليه كالناس الذين يلتجئون إلى بلدان كلاجئ سياسي؟ في إله ثاني في الكون؟ في مملكة أخرى على في العالم غير مملكة الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد. فإذا كنت تشعر بخوف من عذاب الله ومقته وتريد أن تعالج هذا الخوف، فملجأك هو الرجوع إلى هذا الذي تخاف منه، ملجأك هو الرجوع إلى ما في غيره، يعني بالدور بالدور بالدور ما في حدا ثاني، ترجع بقى تطرق بابا، فإذا فعلت تحول العقاب الذي تخاف منه إلى رحمة، العقاب إنما يلاحق الإنسان الذي يستكبر على رحمة الله، يستكبر على عطاء الله عز وجل. أما الإنسان الذي يسمع كلام الله عز وجل عندما يصف نفسه بأنه شديد العقاب، عندما يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نعم، عندما يقول حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، عندما يقول هذا الكلام تندفع إلى ماذا؟ إلى الالتجاء إلى الله. هو خوفك بهذا الكلام، خوفك من هذا الكلام يدفعك بادي الأمر أن تهرب، تهرب تبحث. طيب ماذا تجد؟ لا تجد أحد. أينما ذهبت تجد أمامك الله سبحانه وتعالى، ليس لك ملاذ في الكون كله غير الله عز وجل. هذا الواقع يدفعك إلى الرجوع إلى الله عز وجل، ترجع مرة أخرى إليه وتقول يا رب أنا فررت منك إليك والتجأت منك إليك لأنني بحثت فلم أجد إلها غيرك. نعم، أنت الذي تنصفني من نفسك وأنت الذي ترحمني من الخوف من عذابك، وها أنا جئت إليك لائذا. عندما تلتجئ إلى الله بهذا الشكل الباري عز وجل يبدل عقابه رحمة. نعم، فعقاب الله عز وجل يلاحق من يستحق، ولا يستحق هذا العقاب إلا المستكبرون والمتمردون على الله عز وجل. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فما بالك بأمثالنا؟ وما يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام مما يفر؟ لماذا يبحث عن ملجأ من سخط الله؟ وهل هو فعل شيئا يسخط الله عليه حتى يبحث عن ملجأ يفر إليه من سخط الله فلا يجد فيعود إلى الله؟ ولكن مع هذا، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من النقائص كلها، يشعر أنه مقصر في جنب الله، وأنه إذا قابل الله غدا بهذا التقصير فهو من يستحق العقاب. طيب إذا استحق العقاب أين الملاذ؟ لا ملاذ إلا الرجوع إلى ذات الله مرة أخرى. هذا كلام رسول الله، فمن ماذا عسى أن يقول أمثالنا من الناس؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول هذا الكلام. طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام مثلنا في وجوب الإيمان بنبوته، يجب أن يعلم أنه رسول ونبي تماما كأي واحد منا، ولذلك فهو يقول هذا الكلام أولا تنفيذا لما ينبغي أن يفعله بحق نفسه، ثم تعليما لنا. آمنت بكتابك الذي أنزلت أي القرآن، صدقت أنه كلامك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وآمنت بنبيك الذي أرسلت. عندما في صحيح البخاري عندما نطق سيدنا رسول الله بهذا الكلام وكان يعلمه أصحابه، أحد الصحابة قرأ هذا الكلام على مسمع من رسول الله ليسمعه والحفظه حتى ينفذه واتنبناه، فقرأ ولكن عندما وصل إلى آخر هذا الكلام قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت. ذلك الصحابي يمكن ظن الذي أرسلت أو نبيك الذي أرسلت، كلاهما ونبيك الذي أرسلت، إذن في فرق. النبي مأخوذة الكلمة من النبوة، تعني تلقي الله عز وجل، نبوة تعني تلقيه صلى الله عليه وسلم أي خبرا وحكما من عند الله سبحانه وتعالى. أما الرسول فكلمة رسول فعول مأخوذة من الرسالة، وهي تعني حمله صلى الله عليه وسلم لهذا النبأ وإبلاغه للناس. إذا فرق كبير، أيهما أعلى درجة؟ النبوة أم الرسالة؟ النبوة، لأن النبوة تعني علاقة رسول الله بمن؟ بربه، متلقيا النبأ منه. الرسالة تعني علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالناس. فالرسالة صلة ما بين محمد صلى الله عليه وسلم والناس، والنبوة تعني صلة ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه، فهو نبي أولا ورسول ثانيا. ولذلك قال قل ونبيك الذي أرسلت. يسن للإنسان أي واحد إذا أوى إلى فراشه أن يغمض عينيه بعد أن يقول هذا الكلام، بل أن يعني يستقبل الرقاد ويتهيأ له وقد تشبعت نفسه بهذه الكلمات. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إما على لسانه أو لساننا نحن، الواقع الرسول يقول عن لسانه هو، لكنه أحرى تعليم لنا أيضا. أنت عندما تدبر أو تستدبر نهارك وتقبل إلى المساء وتتهيأ للرقاد، ينبغي أن تستعيد في ذاكرتك ما فعلته واشترحته في النهار. كم من الناس غششتهم في معاملة، كم من تقصير وقعت فيه في جنب الله سبحانه وتعالى، وكم من معصية ارتكبتها، وكم من واجبات لاحقتك وقصرت في أدائها، والآن تريد أن ترقد وهذه كلها أحصيت عليك. منطق العبد في هذه الحالة هو هذا منطق من يقول يا رب أنا الآن قد رحلت عن عملي في النهار وأنا متجه إلى الرقاد ولا أدري هل سأصحو منه أو لا أصحو، فأنا ملتجئ من سخطك بسبب تقصير الكثير إلى رحمتك التي تشمل كل عاص وتذيب كل تقصير من أنواع التقصيرات، فأنا أفر الآن من سخطك إلى رحمتك. من أمر نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورها، أنا مستسلم إليك، فأرجو أن تقبلني بعفوك وكرمك وفضلك. المأمول من رحمة الله إذا ختم الإنسان نهاره بهذه الكلمات أن يغفر الله له كل ما فعله في نهاره إلا دون شيئا من حقوق الناس، حقوق لا يعفو الله عنها إلا إذا عفو. يعني مثلا لو أن زيدا من الناس غش، نعم، ظلم، لما اغتاب هذه الكلمات لا تمحو هذه الآثام أبدا، هي تمحو آثام الذنوب التي بينك وبين الله، يعني حقوق الله عز وجل، لكنها لا تمحو الآثام التي تراكمت عليك بسبب إساءة إلى الناس وهدر لحقوقهم. هذا مما ينبغي أن نعلمه جميعا. وكم ذكرنا القاعدة القائلة حقوق الناس حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على الشدة في شأنها. هنالك دعاء آخر يلي هذا، وهو اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم بعض زاد هذه الكلمات، اللهم معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي. انظروا أيها الإخوة إلى من ينام ويختم إحساسه ويومه بهذه الكلمات مقبلا إلى الله عز وجل، وبين من يضطجع على فراشه ويستقبل الرقاد وهو غارق في الملهيات، التلفزيون الذي أمامه، الراديو الذي إلى جانب أذنه، الصحيفة التي يقرأها، يتسلى بذلك ريثما يأتيه الرقاد وينام. كم من فرق بين هذا وذاك. المؤمن لا يفعل هذا أبدا مهما أخذ الإنسان حظه من هذا كله. لا يجوز أن يغمض عينيه على هذا وأن يستقبل الرقاد وآخر ما كان يتنبه إليه ويشعر به هو هذه الملهيات. نعم، اجعل فاصل بين حظوظك هذه وبين رقادك من نصف ساعة ربع ساعة. أنا أقول الكلام الذي يمكن أن يفهمه كل إنسان، أنا لا أشدد ولست من منطلق الورع. أقول مثلا سهرت، سمعت، رأيت، نعم يعني استمتعت بالملهيات الغير المحرمة طبعا، نقول كما تشاء، وحان وقت الرقاد اجعل فاصل بين هذه الملهيات وبين رقادك نصف ساعة. ابتعد عن هذا كله، اقرأ سورة الملك أولا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ليلة حتى يقرأ سورة تبارك الملك دائما، هذا شأنه ونحن أحوج إلى هذا. طيب، بعد ذلك اضطجع على شقك الأيمن، قل هذا الكلام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقل بعد ذلك: اللهم إن أمسكت روحي فاحفظها، وإن أرسلت فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. اجعل يعني ختام نهارك، ختام طوفتك متوجة بهذا الذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. فربما يكون لك من هذا الذكر ما يمسح الملهيات والمنسيات التي استغرقت فيها قبل ذلك. أما شيء خطير جدا جدا أن ينام الإنسان على إيقاع الملهيات، على إيقاع الأشياء. زيد من الناس يقول: والله أنا لا أستطيع أن أنام إلا إذا كانت الجريدة بيدي. نعم، أقرأ الجريدة فيقرأها وهكذا شيئا فشيئا يتسرب الرقاد إلى عينه. طيب يا أخي، بدل ما ترى جريدة اقرأ قرآن، اقرأ قرآن، خلي الجريدة في نهارك في أوقات أخرى. نعم، أو أي مجلة أو أي شيء آخر. نعم، أنت في ختام فصل من فصول حياتك، لا تدري أبدا ما عاقبة هذا الفصل. كم من إنسان رقد ولم يستيقظ من رقاده، لا كان مريضا ولا كان يشكو من شيء، رقد وأغمض عينيه وفي الصباح حمل إلى قبره. كل إنسان معرض لهذا. فاختم حياتك بشيء يجعل بينك وبين الله نسبا. هذا بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه بعد هذا كله يفتح كفيه ويقرأ فاتحة الكتاب، ويقرأ قل يا أيها الكافرون، ويقرأ الإخلاص، ويقرأ المعوذتين، ثم ينفخ أو ينفث في يديه، ثم يمسح بيديه على أنحاء جسده. أيضا هذا ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يستقبل مصيره في رحلته وانفصاله عن هذه الحياة الدنيا. ثم يقول: وعن البراء بن عازب أيضا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل الكلام الذي ذكرناه، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. يعني اقرأ سورة الملك أولا والسور والآيات اللي حكيناها أولا، ثم اجعل هذه الكلمات آخر ما يجول في ذهنك وآخر ما يتحرك به لسانك. هذا شيء. شيء ثاني، قلنا مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الذاكرين لله، لكن كيف كانت طريقة ذكره؟ كانت طريقة ذكره طريقة لطيفة وفريدة وجميلة جدا، هي الربط بين نعم الله وبين تذكر المنعم. كلما جاءته نعمة تذكر بها فضل الله عز وجل، والإنسان دائما عم تجي نعم، ومن ثم دائما يكون متذكرا لله عز وجل. فإذا أوى الإنسان إلى فراشه لينام، طيب الرقاد ما هو؟ نعمة من أجل النعم التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، نعمة يستقبل نعمة جديدة تفيد إليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يملأ شعوره من هذه النعمة ويربطها بالمنعم ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ينبغي أن نفعلها لما تمتد على لتنام. فكر، هذه النعمة لو لم يكرمك الله عز وجل بها خلال 48 ساعة كيف تصبح حياتك؟ بحيث يشبه الدف إذا نقرته نقرة واحدة ارتفع الصوت بشكل لاهب. الإنسان إذا لم يرى يعني يكرم بهذه الإجازة الحتمية، فإنه خلال 48 ساعة عقله يتشوش ويصبح شاذا في حركاته، شاذا في تفكيره، نعم مترنحا في توازنه، ولا يستطيع، وإذا استمر في الأمر يهلك. فمن أين تأتيك هذه الإجازة؟ ومن هو هذا الذي اخترع النوم؟ من؟ والدليل على هذا أن أي منا كثيرا ما يبتلى بالأرق وهو بأمس الحاجة إلى الرقاد، يتقلب ذات اليمين وذات الشمال ويغمض عينيه ويحاول أن ينام ويسدل الغطاء على رأسه ويستعين بالظلام، يفعل كل هذه الوسائل ومع ذلك لا يرقد ولا يعلم ما الذي حصل. لكي ينبئك الله عز وجل عن عظيم فضل الله في إسداء هذه النعمة إليك. أنت ماذا تصنع؟ عملك منهم أنك تضطجع فقط، يعني اضطجاعك هذا وإغماضك عينيك لسان حالك يقول يا رب ها أنا تهيأت لكرمك فأعطني هذه النعمة، وأنا لا أملك أن أجرها إليك كما يجر الإنسان غطاء يسدله على نفسه، أنا لا أملك، كل ما أملك أن أضطجع وأن أغمض عيني وأن أنتظر الرقاد، والفضل سيأتي منك، فإن شاء الله أكرمك وإن شاء حجز هذه النعمة عنك. فتذكر الله سبحانه وتعالى عندما تريد أن ترقد وتملأ مشاعرك بذكره، ولو لم ينطق لسانك هذا ذكر. وإذا استيقظت ونظرت فوجدت أن ذلك التعب الذي كان قد ران على كيانك في المساء قد زال عنك ونشط، وكأنك قد نشط من عقال بفضل هذه الإجازة التي أكرمك الله عز وجل بها. مرة أخرى تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وهكذا خروجك إلى الخلاء نعمة، وأي نعمة أسداها الله؟ تتذكر هذه النعمة وتشكر المنعم. عندما تغسل يديك بالماء، هذا الماء فكر بهذا الماء من أين جاء هذا الماء، هذه المادة السيالة العجيبة، لا يستطيع الإنسان إطلاقا. ناس بيقولوا الماء مركب من هيدروجين وإكسجين إلى آخره، طيب ألف لشوف كون الماء بهذه الطريقة التي تقولها. يصفون نعمة الله ولا يملك أحد أن يبدع نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لو أن الباري عز وجل حرم الإنسان من هذا الماء 48 ساعة لا اشمأز الإنسان من نفسه، فضلا عن أن يشمأز من صاحبه وجاره. نعم، يرى هذا الماء فيحمد الله عز وجل عليه. وكل نعمة كان لرسول الله كلام عندها، كل نعمة كان لرسول الله دعاء عندها ومناجاة لربه سبحانه وتعالى عندها. إن أنت فعلت ذلك فأنت من أفضل الذاكرين لله. لا تحمل السبحة ولا تقول نتمرى الله لا نتمرى سبحان الله، لا يكفي هذا، لكن بشرط أن تربط النعمة دائما بالمنعم. خرجت إلى الخلاء وتذكرت نعمة الله، قلنا قاله رسول الله غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب غسلت يدك بالماء، قل الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دخلت وإذا بمائدة الطعام، نعمة جديدة، أكلك وقدرتك على إساغة الطعام ومضغه نعمة جديدة، نعم تمثلك لهذا الطعام نعمة جديدة، شربك للماء نعمة جديدة، عند كل نعمة تناجي الله وتحمده عليها. إذا كنت تفعل ذلك فأنت دائما مع المنعم، لأنك دائما تستقبل نعمة جديدة. واستقبال الإنسان لساعة الرقاد استقبال منه لنعمة ما مثلها نعمة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، يعني يؤذنه بالصلاة. الحديث متفق عليه. نلخص معنى الحديث بسرعة لأن الوقت أدركنا تقريبا. كان النبي من عادته يصلي في الليل 11 ركعة، 11 ركعة طوال، كان يمضي بهن أكثر من نصف الليل ربما، نعم، لكن بعد أن يرقد قليلا يرقد ثم يقوم، وهذا معنى التهجد. لا يسمى التهجد تهجدا إلا إذا كان بعد الرقاد الوقيمة. واحد يقول بدون ما يرقد أجر مو مثل، لكن لما بتنام وشعرت بلذة الرقاد وجسمك يطلب البقاء في الفراش ثم تقتلع نفسك من هذا الفراش، هذا كبير. وهذا معنى قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، ما قال يقومون من المضاجع، هي شغلة سهلة. شو معنى تتجافى؟ يعني يقتلعون أنفسهم اقتلاعا، ففضل تهجد أكثر. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ركعتي الفجر القبلية يعني، ثم اضطجع على سقه الأيمن. هذه سنة كثير منا يتركها، وربما كثير منا لا يعرفها. عندما يصلي ركعتين خفيفتين يبقى أن يخرج إلى المسجد، يضطجع على شقه الأيمن كما لو دفن في القبر مستقبلا القبلة، وهكذا يضطجع. لماذا كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر جمهور الفقهاء يفعل هذا متخيلا أنه مات، ومتخيلا أنه قد اضطجع هذه الضجعة في قبره ورحل عن هذه الحياة الدنيا، ويظل هكذا إلى أن يدخل عليه سيدنا بلال وينبئه بالخروج إلى صلاة الفجر إمام. نتمم شرح هذا الحديث إن شاء الله في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.